إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تبين معنا أمس أن الله عز وجل جعل في الأرض خليفة، وأخبر الملائكة بذلك واستأذنهم في الحديث، فقالوا: تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هل يجوز أن نقول عن الإنسان خليفة الله في الأرض؟ هل هذه العبارة صحيحة أم غير صحيحة؟ نريد نعرف، هل يجوز أن نقول أن الإنسان خليفة الله في الأرض؟ وين خليل؟ خليل وين؟ إذا مشى الحب الصغير معه فذات أبهات يا بابا. لأنه يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. لأنه إذا قلنا أن لا، أنا سألت بس يجوز ولا يجوز؟ ما قلت لما سألت يجوز ولا يجوز؟ هذا بعد الرحمن، لما لا يجوز؟ نعم، لما لا يجوز؟ أحسن. لما يغيب غياب كلي أو جزئي يقال فلان خليفة فلان، يقال أبو بكر خليفة النبي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ولى النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عليا لما خرج للجهاد وترك المدينة. ولذا من الخطأ الشنيع الذي يحمل في ثناياه الكفر، لكن لا نكفر من يقول بهذا القول إجاله، أن نقول إن الإنسان خليفة الله في الأرض. فالله لا يغيب حتى يقال إن الإنسان أو إن آدم أو إن بني آدم خليفة الله في الأرض. فهذه مقولة خاطئة بمعنى آثم وليست بمعنى الخطأ. ومعنى خليفة الله في الأرض كما قال الله عز وجل: هو الذي جعلكم في الأرض خلائف، فبعضكم يخلف بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وقوما يخلفون قوما. لما نزل آدم إلى الأرض، أو عندما خلق الله عز وجل آدم، فالله عز وجل امتن على آدم بأن علمه الأسماء كلها. وتعليم الله عز وجل لآدم الأسماء كلها إنما هو تعليم بحقائق المسميات. فالإنسان علمه إما من خلال إلهام أو وحي، أو من خلال تجربة، أو من خلال فكر، خلال تفكير. والتفكير يحتاج إلى معلومات مسبقة، وحتى يتم التفكير عند الإنسان الله جل في علاه علم آدم الأسماء كلها، علمه الأسماء وحقائق الأسماء. لو أن آدم حتى يكتشف أن النار تحرق وأن الماء يغرق وأن السكينة تقطع جرب ذلك لعله يموت. ولذا زود الله عز وجل آدم بأن علمه الأسماء وحقائق الأشياء. تعليم الأسماء ليس فقط الاسم، وإنما الاسم حقيقة شيء. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. هذا مقام ذكر الله فيه آدم وشرفه على الملائكة، فالنبي أفضل الملائكة. هذا مقام ذكر الله فيه آدم وشرفه على الملائكة، لأن الله تعالى علمه ما لم يعلم الملائكة. إذن ما هو سبب التشريف؟ العلم. سبب التشريف حتى الكلاب لما أصبحت معلمة ذكرها الله في سورة المائدة وحل صيدها، حتى الكلب أعزكم الله أجلكم الله لما علمت الصيد ذكرها الله في القرآن في معرض المدى وأحل صيدها. فالمقام مقام تشريف وتعظيم، وسبب تعظيم الله وتشريفه على الملائكة، تعظيم الله لآدم، سبب تشريف الله لآدم وتقديمه على وتقديمه على الملائكة إنما هو العلم الذي علمه الله عز وجل لآدم، لأن الله علمه ما لم يعلم الملائكة، فقد قال وعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء جميع المخلوقات جليلها ودقيقها. يؤيد هذا ما جاء في حديث الشفاعة العظمى، وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيأتون آدم فيقول الناس له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. الله خلق آدم بيده عام، وكما صح عند ابن خزيمة خلق الله ثلاثة أشياء بيده: غرس جنة العدن بيده، وخط ألواح موسى بيده، وخلق آدم بيده. كيف؟ ما ندري. لا يد تليق بالجلال. هذا الخبر الذي أخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي الناس في الشفاعة العظمى يبحثون من يسأل الله عز وجل أن يقيم القيامة بشدة ما يلقون في المحشر من الهول، يأتون كل نبي ويذكرون له خصائصه. يأتون آدم ويقولون أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، من حديث صحيح، من حديث صحيح البخاري. فدل هذا على أنه علمه أسماء المخلوقات، ولهذا قال الله تعالى ثم عرضهم على الملائكة، يعني المسميات. وقوله عرضهم بصيغة من يعقل للتغليب، فيدخل معهم غير العاقل، كما قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجليه. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة، أي عرض الخلق على الملائكة، فقال الله عز وجل أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أنبئوني بأسماء من عرضتهم عليكم من المخلوقات. وكانت الملائكة تظن أن الله لا يخلق خلقا إلا ويكونونهم أعلم منهم. إياك يا عبد الله أن تظن أنك أعلم الناس، الله أعلم من الصغار تعلمون، يظن نفسه فوق العلماء كلهم. هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذه مراهقة فكرية. قد يحمي الإنسان ويعصم الإنسان، قد يعصم الإنسان من المراهقة التي بين فرجيه، ولكن تبقى المراهقة هنا في عقلي، صلى الله عليه وسلم. لما وقف موسى خطيبا في الناس، القصة الصحيح، فسئل من أعلم الناس؟ قال أنا. قال لا، عندنا عبد سترى منه العجائب، يعلم منك الخضر، فرأى من الخضر العجائب. سبب رحلة موسى مع الخضر كما ثبت في الصحيح خطبته وسؤاله لما سئل من أعلم الناس قال أنا قال أنا. ولذا الإنسان الموفق كلما ازداد علما ازداد علما بمقدار جهله السابق العلم. تعلمت هذه المسألة كنت أجهل أني أجهلها، فإذا كان علمي أوسع، كان جهلي أوسع مما كنت أظن. ولذا كل ما توسعت في العلم ازداد علمك بمقدار جهلك. فأكثر الناس وقتا لأنفسهم وعلما بجهالتهم العلماء. إذا قالوا العلم ثلاثة أشبار، من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. هذا أثر العلم. ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. الملائكة كانت تظن أنها أعلم خلق الله. الملائكة ما تعرف الأشياء التي نعلمها، وكثير مما نعلمه من الأشياء ليس بعلم، هو علم لكن ليس بمقربات الله عز وجل. لذا العلم بالشيء خير من الجانبي. فكانت الملائكة تظن أن الله لا يخلق خلقا إلا ويكونون هم أعلم منهم، فإن كنتم صادقين بأنكم أعلم من كل خلقي الذي منهم آدم فأنبئوني بأسماء الخلق الذين عرضتهم عليكم. قاله الحسن وقتاده. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن أناس من الصحابة إن كنتم صادقين إن كل بني آدم إن كان بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فهذا خبر من الله، الله الذي علمهم، لكنهم لا يعلمون كل شيء. قال ابن جرير عن ابن عباس بمعنى أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا؟ فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أي إنهم ظنوا أنهم جميعا سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، ولم يعلموا أنه سيكون منهم أنبياء وأولياء وأولياء صالحون. ظنوا أن جميع هذا الخلق يسفك الدماء ويفسد في الأرض. فإن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، إن كنتم لا تعلمون أسماءها، إن كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم، فأنتم بالأمور الكائنة التي لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. إذا حال هؤلاء لا تعرفونهم فالأمور الغائبة عنكم أحرى. لذا قالوا والسعيد في هذه الدنيا إخواني من عرف قدر نفسه. وقالوا قديما من عرف قدر نفسه فقد عرف قدر ربه. ويعزى هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه ولكنه حكمة. سعيد من عرف قدر نفسه. بل الأسعد من السعيد من هضم نفسه واتهمها وأظهر نفسه على أنه إيش دون ما هو عليه، هذا الأسعد من السعيد. فأن يظن بك الجهل وتكون عالم خير من أن يظن بك العلم وتكون جاهل. أن يظن بك الفقر وتكون غني خير لك من أن يظن بك الغنى وأنت فقير، وهكذا. فالسعيد من هضم نفسه، والسعيد من نظر إلى نفسه بنوع فيها اتهام. وهذا كان حال الصحابة رضي الله تعالى عنه. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول وكنت عند نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وكل الذي كنت أرجوه أن يري ربنا نبيه مناما يبرئني فيه في الإفك. كل الذي كنت أرجوه أن يري ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم مناما يبرئني فيه. فأنزل الله عز وجل في حقها آيات تتلى، هي تقول كان شأني عند نفسي أحقر من أن ينزل بالقرآن. هذا شأن الصالحين، شأن الصالح ينقض نفسه لما؟ لأنه لا يتؤمن عليه الفتنة، لأنه لا تؤمن عليه الفتنة. الملائكة مباشرة قالوا سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء. قالوا عليم لأن الموضع موضع علم، وحكيم الحكمة وضع الشيء، حكمة إيش الحكمة معناها؟ تأمل وسعة العربية وجمال العربية، العرب تقول حكمة وحكمة، حكمة وحكمة. الحكمة الشيء اللي يوضع على رأس الدابة لجام حتى تبقى الدابة تسير في طريق مستقيم، هذا يسموها بالعربية الحكمة. الحكمة هذه تمنع الدابة من المشي يمين وشمال، والحكمة الحكمة تمنع أن الحيوان أجلكم الله يركب رأسه، والحكمة تمنع المخلوق أن يركب هواه ورأسه وتجعله يسير في الصراط المستقيم. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، الحكمة وضع الأشياء في أماكنها، فالمقام مقام علم والمقام مقام وضع الأشياء في أماكنها. لذا قالوا ناسب أن يكون في نهاية الآية إنك أنت العليم الحكيم، أي العليم بكل شيء، الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، أنت وضع الأشياء في أماكنها، أنت عليم حكيم. ولذا من المناسب إن دعا الإنسان أن يدعو ويذكر الاسم الذي يناسب المقام، يعني ليس من المناسب أن تقول اللهم ارحمنا يا جبار، مش مناسب، ذكر الله جبار، لكن تقول اللهم ارحمنا يا رحيم، لكن تدعو على الكفار خذهم تقول يا جبار يا عزيز يا منتقم، وهكذا. الحكيم في خلقك وأمرك وفي تعليمك ما تشاء ومنعك ما تشاء، لك الحكمة في ذلك والعدل التام. قالوا سبحانك، يا ترى أنت يا عبد الله لما تقول سبحان الله ما معنى قولك سبحان الله؟ سبحان الله سبحان الله ما معنى سبحان الله؟ تسبيح التنزيه، تسبيح التنزيه، تنزه الله عما يقوله المشركون والظالمون في حقه عز وجل من الظلم والكفر، هذا معنى قولك سبحان الله، أن تنزهه عما يقوله ويحق به الكافرون والظالمون من الشرك والظلم. وسبحان الله تنزيه الله نفسه عن السوء. وقال عمر لعلي لا إله إلا الله قد عرفناها فما سبحان الله، فقال علي كلمة أحبها الله لنفسه ورضيها وأحب أن تقال. سبحان الله أن تنزه الله سبحانه وتعالى، بل تدعو بأن ينزه الله نفسه، سبحان الله ينزه الله نفسه سبحانه وتعالى. وسأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال اسم يعظم الله به ويحاشى به عن الله، وأوكل العلم بذلك له سبحانه لأنه هو العليم الحكيم. قال الله عز وجل قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. علم الله عز وجل يشمل المكنون والظاهر، ويشمل الأرض والسماء، ويشمل ما يغيب على الأذهان وما هو عندهم، علم الله شامل. قال زيد بن أسلم قال آدم أنت جبرائيل أنت ميكائيل، علمهم أسماءهم، بدأ بأسمائهم، بدأ بأسماء الملائكة التي لا يعلمونها، خلقهم الله عز وجل ولم يعلمهم إياها، فعلمهم إياها آدم، فقال آدم عليه السلام أنت جبرائيل أنت ميكائيل أنت إسرافيل، حتى عدد الأسماء كلها. وقال مجاهد اسم كل شيء، وروي عن سعيد بن جبير والحسن وقتادة نحو ذلك. فلما ظهر قبل آدم عليه السلام على الملائكة عليهم السلام في سرد ما علمه الله تعالى من الأسماء، قال الله تعالى للملائكة ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس، وهو أن المعنى من قوله تعالى وأعلم ما تبدون أي قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا الذي يعلمون. وكيف علموه؟ خبر من الله، الله الذي أخبرهم. والذي كانوا يكتمون ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. أما شبهة أن الله تعالى قال وما كنتم تكتمون، أي أن الفعل وارد في صيغته الجمع، بينما المقصود هو إبليس الذي كان يكتم عصيان الله تعالى وهو مفرد، فنقول إن العرب كانت تقول مثلا قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض. وعلى هذا أيضا جرى أسلوب القرآن في بعض الآيات كقوله. قد يستشكل هنا وما كنتم تكتمون كلام عن إبليس، وهذا جمع. فيقول ابن كثير رحمه الله هذا أسلوب العربية، تقول قتل الجيش وهزموا، والمراد قتل على القليل أو واحد وهكذا. وهذا أسلوب جرى، وجرى هذا، وعلى هذا أيضا جرى أسلوب القرآن في بعض الآيات لقوله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وكم واحد نادان؟ واحد، لما قالوا يا محمد. فينادونك فعل وارد بصيغة الجمع، بينما المنادي كان واحدا من بني تميم. وكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أمر الله عز وجل آدم بأمر وأمر الله إبليس بأمر، وكلاهما عصى. أمر آدم أن لا يأكل من الشجرة فأكل، وأمر الله تعالى إبليس أن يسجد فأبى، ولكن كفر آدم ولم يكفر إيش؟ كفر إبليس ولم يكفر آدم. لماذا؟ حتى نتعلم أن ليس كل ذنب كفر، ليس كل ذنب كفر. الذنب الذي يفعله الإنسان ثم يؤوب وينوب ولا يتكبر على الله، فهذا يبقى صاحبه في دائرة الإيمان ولا يكفر. بينما من عصى الله وتكبر على أمره استكبر مستحل هذا الذنب، فهذا هو الكفر، هذا الكافر. إذا لا يجوز الاستدلال بهذه الآية على أن كل من خالف أمر الله فهو كافر كما يقول الخوارج، هذه الآية من أدلة الخوارج على أن كل من عصى الله كافر. عند الخوارج من يفعل أي كبيرة من كبائر يكفر ويخرج من الملة، وهذا ليس بصحيح. الذنب الذي يكفر به صاحبه، من الذنب الذي يصاحبه إيش؟ استكبار على أمر الله وتمرد وعتو واستحلال للذنب، هذا الذي يكفر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وإيش؟ كان من الكافرين بكفر. طب الكفر مجرد الوقوع في المحذور أم لأنه أبى واستكبر؟ طيب الآية واضحة، قال فأبى، الآية واضحة، قال أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفره علق بماذا؟ استكباره على أمر الله، ولم يعلق بفعله المحذور. فلو سنشرب خمر ما نقول عنه كافر، لو سنزنى لا نقول عنه كافر، إلا إن أبى واستكبر قال هذا حلال، استكبر على أمر الله. شو فيها الخمر؟ فيها فوائد وفيها مدري، هذا كافر والعياذ بالله. من استحل الخمر كافر، من استحل الزنا كافر. لكن لو قال الله يتوب علي، والله نفسي سيئه، والله اطول الناس، ادعو الله الي يا شيخ، ما تقول كافر، اعوذ بالله، ما يقول له كافر. فالله عز وجل قال وكان الكافرين، وقبلها قال ابا استكبر. فهذا هو الكفر. قال وهذه كرامة عظيمة لآدم عليه السلام من الله تعالى، امتن الله بها على ذريته هذا الامتنان على ذريته، أن نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. والله ذكر لنا هذه القصة من باب الامتنان، المزدي معروفا لأبيك ومزديه لك، أليس كذلك؟ هذه كرامة عظيمة لآدم عليه السلام من الله تعالى، أنزل الله بها على ذريته، فأخبر أنه أمر الملائكة بالسجود لآدم كما في حديث الشفاعة المتقدم، وأسجد لك ملائكته، هذه كرامة، وذلك إكراما وإعظاما. السجود سجود إكرام وليس سجود عبادة، وذلك إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما وطاعة لله عز وجل، لأنه امتثال لأمره تعالى. وقال قتادة قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجود لآدم. الملائكة طاعوا من؟ طاعوا الله عز وجل. إخواني، الشرائع كلها قسمان، أوامر ونواهي وأخبار. فالسيد له أن يأمر من شاء بما شاء، فله أن يأمر اليوم بشيء وأن يأمر غدا بشيء آخر يخالف الأمر الأول، ولا سيما إن كان الأمر والنهي من باب الابتلاء. ولكن الأخبار واحدة، فلا يجوز للسيد أن يخبر الآن خبر ثم غدا يخبر بخبر يخالف الأول، هذا خبر. ولذا جميع الأنبياء متفقة في الأخبار، كل الأنبياء عندهم ذكر جنة نار، حتى الدجال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي إلا وقد حذره قومه. فالأخبار بين جميع الأنبياء متضافرة تؤيد بعضها بعض، قد يقع تفصيل لقوم دون قوم، كما قال فضيل بن عياض رحمه الله، قال ما فصل الله عز وجل لقوم من الأقوام ذكر الجنة كما فصلها لأهل الإسلام ترغيبا وتشويقا لها. أفلا أجد للجنة مشمرة؟ ما في قوم من الأقوام الله عز وجل فصل لهم ذكر الجنة كما فصلها للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذا القرآن مليء كما فصلها ربنا في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح حديث، القرآن مليء بذكر الجنة. فالله عز وجل أمر الملائكة بأمر منعنا إياه. أنا الآن لا يجوز لي أن أحترم أبي وأحترم من أظن فيه العلم والصلاح فأسجد له، فهو السيد الذي أمر من شاء بما شاء. فأمر الملائكة بأن يعظموا آدم بالسجود، فالملائكة امتثلت. فالملائكة ماذا فعلت؟ أطاعت ربها وإيش؟ وامتثلت أمر الله وسجدت لآدم إكراما وإعظاما واحتراما وسلاما. قال قتادة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فكانت الطاعة لله والسجود لآدم، وهكذا سجد الملائكة طائعين لأمر الله إلا إبليس، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد وردت أقوام في وصف إبليس قبل أن يرتكب المعصية، أذكرها هنا للبيان فقط من باب حدث عن بني إسرائيل، ولا حرج ولا يجوز لنا أن نطلق القلب عليها. فقيل إنه كان من حي الملائكة يقال له الجن، وكان رئيسا لهم وخازنا للجنان، وله سلطان السماء الدنيا، وله سلطان على الأرض، إلى آخر ما ورد في وصفه. ولكن ابن جرير نقل السند عن الحسن أنه قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. هذا إسناد صحيح عن الحسن، ما كان إبليس ربنا قال إلا إبليس كان من الجن، فإبليس ما كان أبدا من الملائكة. وهكذا لما أمر الله الملائكة بالسجود فدخل إبليس في خطابهم، وكان قبل المعصية عبدا صالحا يتعبد مع الملائكة، فلما أمر الله بالسجود لآدم فسجد الملائكة طاعة لله، إلا إبليس أبى واستكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام حسدا منه على ما أعطاه الله من الكرامة، وقال أنا ناري وهذا طيني، وكانت المعصية ابتداء ذنوبه وسببها الكبر. أول ذنب عصي الله به في الأرض الكبر. أنا مصلحة لك تخالف أمر الله، لا تمتثل وتضيع أمر الله ولا العقل، أمر الله عز وجل، فالنقل مقدم على العقل. إذا من بديع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. الشرع قاضي والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ويقول الشاعر عقل العاقل وعلم العليم اختلفا، من ذا الذي قد أحرز السبق؟ فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بالتصفى. الله وصف نفسه عاقل العالم عليم عليم. فالعقل قال أنا أحرزت غايته، والعلم قال أنا الرحمن بتصفى. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فالعلم يقضي على العقل لا العكس، العلم يقضي على العقل لا العكس. وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد مقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة، وكان من الكافرين بسبب امتناعه، أي صار من الكافرين. وقيل إن السجود كان خاصا بملائكة الأرض، والراجح أن الملائكة جميعهم سجدوا، أي ملائكة الأرض والسماء، وظاهر الآية الكريمة للعموم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. بقيت وبها نختم هذا المجلس إن شاء الله. إبليس مدام أنه من الجن والله أمر الملائكة، شو دخلوا في الأمر؟ الله أمر الملائكة وإبليس ليس منهم. فقيل إن الله عز وجل أمر الملائكة لمنزلتهم في العبادة، فشمل هذا الأمر من كان يعبده معه. وقيل إن الآمر من أمر فغلب، فالقليل يتبع الكثير، يعني لو وجد أقوام يلبسون القمصان الخضر واحد فقط بينهم لبس قميص أحمر، وقال لأصحاب القمصان الخضر افعلوا كذا، فيدخل معهم صاحب الأحمر لأنه قليل لا يستحق أن يفرد بالأمر. وهذا أسلوب معروف عند العربية الذي يقولون في العربية العبرة بالغالب، العبرة بالغالب، يعني الشيء القليل يتبع، الشيء القليل يكون تابع. فلو إنسان أمامه ناس يلبسون قمصان مثلا حمر، واحد أخضر وقال أصحاب قمصان حمر فعلوا كذا، صاحب الأخضر الوحيد هذا يشمله الأمر لقلته وندرته، ليس بحاجة بأن يفرد، فهو مغمور في ضمن هذا الجمع. ولذا كان إبليس في ضمن جمع الملائكة لما أمروا، فأبى واستكبر فتهدده الله عز وجل. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن تعليق الأحكام الشرعية إنما يقوم بالمعاني لا بالألفاظ المباني. فالمراد تعظيم آدم موجود واحد، وإن لم يكن قد شمله الأمر فيكون قد تخلف المقصد والمعنى الذي من أجله حصل الأمر. ولذا الخروج عن المعنى الذي أراده الله عز وجل من هذا الأمر وإن وقع من جنس غير جنس المأمورين فإن الوعيد يشمله. ولذا الموفقون من العلماء يوائمون بين اللفظ والمعنى، فلا يهملون المعاني فيشملون على الألفاظ، ولا يتجاوزون الألفاظ فيتوسعون في المعاني. وقد صنف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع إلى الموقعين أخطاء الجامدين على اللفظ ولم يعملوا المعنى، وأخطاء الجامدين على المتوسعين في المعنى ولم يعملوا اللفظ وتجاوزوا الألفاظ. وفي هذا إشارة إلى إيش؟ إلى أن أمر الله عز وجل المراد به الإكرام والتعظيم، فمن حضر ووجد يجب عليه أن يمتثل لأمر الله فيسجد لآدم، ولسيما أن الله عز وجل قد علل عدم سجوده بالإباء والاستكبار. فإذا الوعيد الحق، فإذا الوعيد الحق، لو أنه تأول وما استكبر وقال الأمر للملائكة وليس لي لكان الحكم مختلفا. أي نعم، لو لم يعلم أنه مقصود. وفي هذا أصل مهم، إلى أن الذمة لا تشغل إلا بالعلم. الذمة الأصل فيها البراءة حتى يعلم الإنسان، فالجاهل لا يؤاخذ إلا إن قصر، كان بإمكانه أن يعلم فلم يعلم، لكن لو لم يكن بإمكانه أن يعلم فلا يؤاخذ، لا يؤاخذ. إذا ثبت أن معاذ لما رأى الناس في اليمن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اليمن رأى الناس يسجدون لبطارقتهم النصارى، فلما جاء معاذ المدينة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما رأى النبي سجد فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وما كفره، وقال له صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي هذا إشارة إلى أن من فعل فعل كفر متأولا لا نكفره، لا نكفره. فما الذي جعل الله، ما الذي جعل إبليس يكفر؟ إباءه واستكبار. فسواء كان مشمولا أو غير مشمول أصالة فقد تهدده الله بإبائه. شوف ما أجمل الآية، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، ثم قال إلا إبليس أبى واستكبر كان كبر، ما ذكر السجود، قال إلا إبليس أبى واستكبر كان كبر، فعلق كفره على إبائه واستكباره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.